بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في كتاب عمدة الفقه، بدأنا في كتاب الصلاة ووقفنا عند قول المصنف: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناوي جمعها أو مشتغل بشرطها. إذن الصلاة لا بد أن تصلي في وقتها، ولا يجوز تأخيرها، إلا في حالتين كما ذكر المصنف، أما واحدة فنعم، والثانية في المسألة خلاف. فالأولى يقول: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناوي جمعها. نعم، الذي ينوي جمع الصلاة لا بأس أن يؤخرها، والذي ينوي الجمع من هو؟ المسافر والمريض، كالجمع في المطر. فنقول: من نوى الجمع والجمع جائز له، هنا يجوز التأخير، هنا يجوز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية، يؤخر الظهر إلى العصر، ويؤخر المغرب إلى العشاء، فهذا لا بأس، والثاني قال: أو مشتغل بشرطها. إذا كان اشتغل الإنسان بالشرط يخرج الوقت، يقول المصنف لا بأس. لماذا؟ لأنه مشتغل بشرطها، مثل إنسان يتوضأ للصلاة، الوضوء للصلاة شرط، طهر للصلاة شرط، فإما أن يصلي ويخرج الوقت، وإما أن يتوضأ، إما أن يصلي على غير طهارة، وإما أن يتوضأ ويخرج الوقت. فهنا اشتغل بشرطها، يعني مثلا بقي على خروج الوقت خمس دقائق، انت وضع خرج الوقت، وإن لم يتوضع وإن صلى بغير طهارة صلى في الوقت. فهل هنا يجوز أن يؤخرها؟ المصنف يقول يجوز، لا بأس. لماذا؟ لأنه مشتغل بشرطها. التأخير هذا يشتغل بالوضوء، فكون يشتغل بشرطها لا بأس، ومن أهل العلم من قال: لا، لا يشتغل بشرطها، لأن الوقت مقدم على جميع الشروط، وقت الصلاة مقدم على جميع شروطها. فإذا دار الوقت بين أن يصلي، أن يتوضأ ويصلي خارج الوقت، أو يتيمم ويصلي داخل الوقت، فيتيمم. لماذا؟ قالوا: لأن الوقت مقدم، يعني أعظم الشروط الوقت، أعظم من الطهارة. فالمصنف يرى أنه لا بأس أن يؤخر الوقت لأنه مشتغل بالطهارة. والقول الثاني يقول: لا، لا يؤخرها إذا كان تأخيرها يؤدي إلى خروج الوقت، حتى لو اشتغل بشرطها، وعلى كل حال المصنف هنا يرى أنه لا بأس لو أخرها لأنه مشتغل بشرطها. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره يقول: إذا خشي خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي، لأن الوقت أعظم الشروط، أعظم من الطهارة وأعظم من ستر العورة، فيصلي الصلاة في وقتها، حتى لو خرج الوقت ولا يؤخرها. قال: فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. إن تركها جحدا هذا كفر، سبق أن المصنف ذكره، لكن إذا تركها تهاونا وكسلا يقول المصنف يستتاب ثلاثا، وهل ثلاثا ثلاث صلوات أو ثلاثة أيام؟ يعني هل نستتيبه ثلاث صلوات أو ثلاثة أيام؟ الصحيح ثلاث صلوات، يعني يستتاب ثلاث صلوات، يعني يستتاب الظهر يقال صل، ويقال له العصر صل، ويقال له المغرب صل. فإذا رفض أن يصلي ثلاث أوقات فإنه يقتل، ولهذا يقول المصنف: فإن ترك تهاونا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. يعني إذا تاب ترك، فإن رفض أن يصلي ثلاث أوقات، فإنه يقتل، ومن قال أنه يستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يصلي ثلاثة أيام قتل، يعني لا يقتل قبل ثلاثة أيام، إلا عند من يقول يستتيب ثلاث أوقات. ومن قال يستتاب، ثلاث أوقات يقتل بعد ثلاث أوقات، ومن قال يستتاب ثلاثة أيام يقتل بعد ثلاثة أيام. فإن لم يتب فإنه يقتل، هذا يدل على عظم الصلاة، أن تاركها يقتل، يدل على عظم الصلاة، سواء قالوا بكفره أو لم يقل بكفره. فقوله فإن تاب وإلا قتل، طيب إذا لم يتب تارك الصلاة، إذا لم يتب ثم قتل، ثم قتل، هل يقتل مرتدا أو يقتل حدا؟ هل يقتل مرتدا أو يقتل حدا؟ إذا قتل حدا فهو مسلم يغسل ويصلى عليه، وإذا قتل مرتدا فهو كافر، فهو كافر. فهل يقتل مرتدا أو حدا؟ نقول بناء على الخلاف، بناء على الخلاف، إن قلنا أن تارك الصلاة يكفر فإنه يقتل ردة، ردة، فلا يصلى عليه ولا يغسل لأنه مرتد، يقتل ردة. وإن قلنا لا يكفر كما هو القول الثاني، قلنا لا يكفر، فإنه يقتل حدا، فإنه يقتل، يقتل حدا. والمسألة مختلف بها، المسألة مختلف بها جمهور العلماء أنه لا يرون، لا يرون كفره، لا يرون كفره حتى لو قال بعضهم بقتله، ومنهم من قال يحبس، يحبس مدى الحياة حتى يتوب ويصلي، فإن لم يتوب يبقى في السجن، يبقى محبوسا. ومنهم من قال يؤدب، منهم قال يؤدب، ومنهم من قال يقتل. والقول الثاني أنه يكفر، القول الثاني أنه يكفر. ورواية عن الإمام أحمد، الإمام أحمد اختارها كثير من المحققين، أن تارك الصلاة متعمدا يكفر. فإذا كان تارك الصلاة يكفر فإن قتله يكون ردة ولا يكون حدا، يكون ردة ولا يكون حدا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام، الأذان في اللغة الإعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وأذن في الناس، هذا الإعلام يعني أعلم الناس. فالأذان لغة الإعلام. أما شرعا، الأذان شرعا هو التعبد لله، التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة، التعبد لله بالإعلام في دخول وقت الصلاة، فهذا هو الأذان. يعني التعبد عن النية، يعني الأذان بنية لأنه عبادة، بنية، بالإعلام بدخول الصلاة، بدخول وقت الصلاة، بالإعلام بدخول وقت الصلاة، فهو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة. وفرق بين تعريف الإقامة والأذان كما سيأتي. الأذان إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول وقت الصلاة. أما الإقامة لغة، لغة فهو مصدر أقام الشيء إذا جعله مستقيما. الإقامة في اللغة مصدر أقام الشيء إذا جعله مستقيما. أما اصطلاحا، الصلاة اصطلاحا أو قل شرعا، هو التعبد لله بالإعلام بفعل الصلاة، التعبد لله بالإعلام بفعل، بفعل الصلاة. وهذا الفرق بين تعريف الأذان والإقامة. الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بفعل الصلاة، إعلام بفعل الصلاة. ولهذا الأذان يرفع الصوت ويلتفت يمينا وشمالا لأنه إعلام للناس البعيد بأن الوقت قد دخل. أما الإقامة فلا يرفع فيها الصوت ولا يترسل، يحذر حذر ولا يلتفت يمينا وشمالا، لأنه يعلم، يعلم من حوله، لأنه يعلم من في المسجد أن الصلاة قد أقيمت. فالأذان إعلام بدخول الوقت، والصلاة والإقامة إعلام، إعلام بفعل الصلاة، إعلام بفعل الصلاة. والأذان، الأذان والإقامة شرع في السنة الثانية من الهجرة، شرع في السنة الثانية، ثانية من الهجرة. وسبب مشروعيته، سبب مشروعية الأذان، أن المسلمين لما قدموا المدينة، لما قدموا المدينة كانوا يتحينون الأوقات، كانوا يتحينون أوقات الصلاة، وليس عندهم أحد يخبرهم، وليس هناك صوت يعلمهم، فيتحينون هذا يأتي وهذا يتأخر، فيتحينونها بالنسبة للظل متى يطول ومتى يقصر، ويتحينون وقت العصر، يتحينون وقت المغرب، وقت العشاء، وليس عندهم شيء يخبرهم. فقد يفوت بعضهم الوقت، وقد لا يصلون جماعة لأن هذا ما علم الوقت وهذا علمه، فهم يتحينونه، يتحينونه، وليس هناك مؤذن، وليس هناك مؤذن، فتشاوروا. قال بعضهم: لو اتخذنا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، لو اتخذنا ناقوس مثل ناقوس النصارى، يعني ينادى فيه ويضرب ونحوه حتى يعلم الناس في وقت الصلاة. وقال بعضهم: لو اتخذنا قرنا مثل قرن اليهود، يعني ينادى فيه، ينادى فيه ويصوت، لو اتخذنا قرن مثل قرن اليهود. فقال عمر، فقال عمر: لو بعثتم منادي ينادي بالصلاة، لو بعثتم منادي ينادي بالصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم نادي بالصلاة، قم نادي بالصلاة. وعمر رضي الله عنه وعبد الله بن زيد رأوا الأذان في المنام، رأوا الأذان في المنام، فقصوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بلال أن يؤذن، فأمر بلال أن يؤذن فشرع الأذان، شرع الأذان في السنة الثانية من الهجرة، وهو مشروع لكل صلاة، مشروع لكل صلاة من الصلوات الخمس، مشروع لكل صلاة من الصلوات الخمس. وهل هو واجب أو سنة؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، وهما مشروعان. فأفاد المصنف أن الأذان مشروع، الأذان مشروع في البلد. والقول الثاني أنه فرض كفاية، أن الأذان في البلد فرض كفاية، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول الأقرب أنه في البلد المؤذن فرض كفاية، الأذان فرض كفاية. أما الأذان الثاني والثالث والرابع في البلد فإنه يكون مشروعا، يكون مشروعا، فالبلد يكفي فيها أذان واحد، يكفي أذان واحد ويكون فرض، يكون فرض كفاية يعني واجب، واجب. وفرض الكفاية يؤجر عليه الإنسان، يؤجر عليه أجر فرض العين. فرض الكفاية إذا قام به الإنسان فإنه يؤجر فيه أجر فرض العين، لأنه ينوب عن الأمة إذا قام بهذا العمل. فروض الكفايات إذا قام بها من يكفي فإنه يؤجر أجر فروض الأعيان، يؤجر أجر فروض الأعيان لأنه يكفي عن الأمة، لأنه يقوم بما تقوم به الأمة، ما تقوم به الأمة، فيؤجر أجر فروض الأعيان. وما عدا الأذان الأول في البلد فإنه يكون مشروعا، ما عدا الأذان الأول في البلد يكون مشروعا. هذا من حيث، هذا من حيث الحكم التكليفي، هذا في الأذان من حيث الحكم التكليفي فهو فرض كفاية، يكفي في البلد مؤذن واحد. أما من حيث الأمر به والإلزام وأخذ الرزق عليه، هذا يكون واجبا، هذا يكون واجبا. يعني الآن إنسان عين مؤذن في مسجد، عين مؤذن من الأوقاف في مسجد، فهنا يجب عليه أن يؤذن وجوبا، ويحرم عليه أن يترك الأذان وجوبا. لماذا؟ لأنه أنيط به هذا الأمر، أنيط به وكلف به وأصبح يأخذ عليه رزق، فهنا يكون الأذان واجبا عليه، كل أذان واجبا عليه. وهكذا فقد يكون الأذان في البلد أكثر من مؤذن، 100 مؤذن، وكل مؤذن واجب عليه الأذان. هذا من حيث التكليف به. أما من حيث الحكم الشرعي في الأذان عموما، فالبلد لا يجب فيه إلا مؤذن واحد، لا يجب إلا أذان واحد، وما عداه يكون سنة، ما عداه يكون سنة، يكون سنة. ولهذا ينبغي أن نفرق، ينبغي أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الموجود الآن. فالآن الأذان يجب على المؤذن لأنه متعين من الأوقاف، عين رسمي، رسمي يأخذ، يأخذ رزق، والأوقاف كلفته واعتمدت عليه بذلك، فيكون واجبا عليه، يكون واجبا عليه إما أن يؤذن أو ينيب من يؤذن عنه إذا شغل. لكن إذا لم يكن هناك تكليف ولا رزق ولا غيره، يكون المؤذن، يكون الأذان في البلد فرض كفاية، فرض كفاية، ولا يكون فرض عين، ولا يكون فرض عين. لأن الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، فرض الكفاية المطلوب العمل لا العامل، فرض الكفاية المطلوب العمل لا العامل، يعني المطلوب الأذان بغض النظر عن المؤذن، أي واحد يؤذن، المطلوب الأذان. فروض الكفايات المطلوب فيها العمل لا العامل، أما فروض الأعيان فالمطلوب فيها العمل من كل عامل، العمل من كل عامل. فمثلا الصلوات الخمس نقول فروض أعيان، لأنه مطالب على كل شخص أن يصلي، كل شخص أن يصلي. العيد مثلا عندما يقول فرض كفاية، العيد فرض كفاية، يعني المطلوب أن توجد صلاة العيد، أن توجد صلاة العيد بغض النظر عن من صلى. فلا يجب على من لم يحضر العيد، لا تجب عليه صلاة العيد إذا قلنا فرض كفاية. لماذا؟ لأنه وجد من يقوم به. ففرض الكفاية المطلوب إيجاد العمل، إيجاد الفعل بغض النظر عن الفاعل. أما فروض الأعيان فالمطلوب وجود الأفعال، وجود الأعمال مع العامل، طبعا قطعا مع العامل، لا بد أن يكون هناك عامل. فهذا الفرق بين فروض الأعيان وفروض الكفايات. فالأذان هنا نقول فرض كفاية. لماذا فرض كفاية؟ يعني أهم شيء أنه يوجد أذان، يوجد أذان، كونه يؤذن فيه زيد أو عبيد هذا لا يهمنا، أهم شيء أنه يوجد في البلد أذان واحد، أذان واحد. أما ما عين من جهة الأوقاف فإنه يكون واجبا على كل مؤذن بنفسه. قال: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، دون غيرها، يعني يؤذن للصلوات الخمس، والصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات الخمس، فهذه يؤذن لها، هذه يؤذن لها، ما عداها لا يؤذن لها. فلا يؤذن للنوافل، ولا يؤذن للضحى، ولا يؤذن لصلاة العيد، ولا يؤذن لصلاة الاستسقاء، ولا يؤذن لصلاة الكسوف إلى آخره، هذه لا يؤذن. إنما الأذان يكون للصلوات، للصلاة الخمس، صلاة الخمس. صلاة الكسوف ينادى الصلاة جامعة كما ورد، ولا يؤذن لها، ولا يؤذن لها. قال: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، دون غيرها، للرجال دون النساء. الأذان من خصائص الرجال، الأذان من خصائص الرجال وليس للنساء، وليس للنساء، فالرجال هم الذين لهم الأذان، المرأة لا تؤذن، والنساء لا يشرع لهن الأذان. الأذان للنساء غير مشروع، غير مشروع، لكن هل تشرع لهن الإقامة؟ الأذان غير مشروع، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، والمرأة لا تحتاج إلى إعلام بدخول الوقت في بيتها، فليس مشروع لها، ليس مشروع لها. الإقامة، الإقامة هل هي مشروعة أو مباحة؟ من أهل العلم من قال إنها مشروعة، إذا اجتمع نساء مشروعة، ومنهم من قال إنها مباحة، ومنهم من قال إنها مباحة، لأنه ورد أن عائشة كانت تؤذن وتقيم، كانت تؤذن وتقيم، ورد أنها كانت تقيم، تقيم في النساء، تقيم في النساء. فالإقامة إعلام بفعل الصلاة، فإذا اجتمع نساء لا بأس أن تقيم امرأة، لا بأس أن تقيم امرأة وتعلمهن، وتعلمهن بذلك. ومن أهل العلم من قال لا بأس أن تؤذن، لا بأس أن تؤذن بقدر ما تسمع من حولها النساء المجتمعات، لكن الأصل أنه ليس مشروع للنساء، الأصل أنه ليس مشروع الأذان للنساء، إنما هو، إنما الإقامة من قبيل المباح، المباح، إنما الإقامة من قبيل المباح، أما الأذان فلا يشرع للنساء، إنما هو من خصائص الرجال. قال: والأذان، والأذان خمس، والأذان خمس عشرة جملة، والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه، الأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه. قوله لا ترجيع لأن عندنا أذان بلال وأذان أبي محذورة، أذان بلال ليس فيه ترجيع وهو خمس عشرة جملة، وأذان أبي محذورة فيه الترجيع وهو تسعة عشر جملة، تسعة عشر جملة، وكلاهما سنة، كلاهما سنة، الأذان هذا والأذان هذا، لكن الإمام أحمد اختار أذان بلال، الإمام أحمد اختار أذان بلال وهو المعمول به الآن، أذان بلال، وإلا أذان أبي محذورة سنة، ولو فعل أحيانا لا بأس، وفعل أحيانا لا بأس. فأذان بلال، أذان بلال خمس عشرة جملة، خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه، والترجيع، ترجيع هو أن يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يقولها بصوت مرتفع، أن يقول الشهادتين بصوت منخفض، يعني إذا قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، قال بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا هو الترجيع، وهذا في أذان أبي محذورة. فأذان بلال ما في ترجيع، ما في ترجيع، لا يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يعيدها بصوت مرتفع، نعيد بصوت مرتفع. وسيأتي إن شاء الله، سيأتي الحديث بقية وبسط في الأذان وجمله غدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.